بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. أما بعد، فنحن مع الدرس 28 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الموضوع ولا تزال هذه الدروس في الجزء الثاني من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا لا يزال الحديث فيه حول إخلال الصوفية، الخلل الكبير بتوحيد الربوبية وما يتبعه أيضا من توحيد الألوهية والمسائل الأخرى. ونحن الآن في صفحة 272 من هذا الجزء من مجموع الفتاوى، وهذا الفصل ينتظم الصفحات من 272 إلى 278، وفيه يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية استدلال الاتحادية أصحاب وحدة الوجود بحديث يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمعون فيه بين حديث ثابت لفظ ثابت عن النبي، وأتبعوه بلفظ آخر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون في كتبهم ويكررون؟ يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله، يعني في الأزل، ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. انتبهوا لللفظ، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. طبعا سيأتينا بعد قليل إن القسم الأول ثابت، كان الله ولا شيء مع بقية الرواية، وهو الآن على ما عليه كان. هذا هو القسم الذي أدخلوا ورووه، وهو قسم باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا قصدوا بهذه الرواية؟ قصدوا بها أن الله عز وجل هو الآن على ما عليه كان وليس معه غيره، لأن أول الحديث كان الله ولا شيء معه، وهو الآن، يعني لما نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كما يزعمون، وهو الآن على ما عليه كان، يعني لا شيء معه، ليس معه، يعني كما كان في الأزل ولا شيء معه، إذن الآن لا شيء معه. طيب والكائنات موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. إذن الكائنات ليست غيره، إذن لا شيء معه، بل هو سبحانه كما يزعمون نفس الكائنات ونفس المخلوقات، فجعلوا المخلوقات نفس الخالق، وهذا هو مذهب أهل وحدة. أظن واضح وجه استدلالهم، يعني أخذوا قول صحيح ركبوا عليه قول من عندهم واحتجوا به، إنه كان الله ولا شيء معه في الأزل، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. بعدين يقول لك الحديث وهو الآن، يعني في عهد الرسول، يعني بعد خلق العرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة والجن والشجر والحجر والبحار، وهو الآن على ما عليه كان، يعني إيش؟ ليس معه شيء. إذن الخالق هو المخلوق، ما في خالق ومخلوق، وإنما الموجودات هي الله، الله عز وجل هو عين الموجودات. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينقض هذا الدليل، وللأسف الشديد، للأسف الشديد إنه الاستدلال لما يكون بحديث موضوع ويتحول هذا الحديث إلى أصل وهو حديث مكذوب، يصبح عند أتباع الطائفة أنه حق وأن عليه الدليل وأنه لا يجوز لأحد أن ينكره وأنه وأنه، وهو في النهاية مبني على دليل فاسد، دليل مكذوب. فالدليل النقلي إذا كان مكذوبا، أو الدليل العقلي إذا كان مخالفا لصريح العقل أو غيرهما، إذا كان دليلا فاسدا أفسد الاعتقاد وأفسد الأتباع، أتباع هذه الطائفة. والصوفية مبتلون بالاستدلال بالأحاديث الموضوعة والضعيفة بشكل كبير جدا، ومن هنا انتشر عند المتصوفة الانحراف والمقالات الغريبة والاعتقادات الفاسدة التي لا يقبلها أحيانا عقل، لأنهم يعتمدون عليه على روايات باطلة. والأدهى أنه عندهم شيخهم لا يحتج إلا بما هو صحيح، وهذا يشبه الرافضة، العوام الرافضة لما يصير الشيخ يحدثهم مهما قال هذا الذي يقول إيش حق. ومن هنا رأينا في بعض تجمعات العوام، تجمعات العوام، رأينا وسمعنا من شيخهم يخاطبهم عن صفات علي وكأنه رب العالمين، صح ولا لا؟ وإذا صرخ وقال لا إنه يدبر، هؤلاء إيش يصرخون؟ اللهم صل على محمد وآل، يعني ليش؟ لأنه عندهم أن الشيخ لا يمكن أن يقول إلا حقا، وهذه هي طريقة أتباع أهل الخرافة. الروافض أغلب عقائدهم خرافة، والصوفية أغلب عقائدهم خرافة، وهكذا كل طائفة، مثل ما تجد عند الهندوس أو عند البوذيين أو عند غيرهم، تجد عندهم إنه ما يقال عن سيد الطائفة مهما قيل فهو حق ويتنخل، بخلاف المنهج عند المسلمين السائرين على الطريقة الصحيحة أهل السنة والجماعة، عندهم دائما التمحيص وأخذ الأدلة. وكائنا من كان يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يخبرنا ما إسناده، من رواه. أما أن يروي كما يشاء ويصدقه الناس في كل ما يرويه فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. فانظر إلى هؤلاء الروافض كيف تفسد عقائدهم بما يقوله علماؤهم من مرويات، والله لا رويت لا في كتب لا صحيحة ولا ضعيفة، وإنما هي عبارات يسبكها بعض أتباع هذه الطائفة يعظمون فيها آل البيت فتتحول إلى مرويات وإلى حقائق، ومثلهم المتصوف. انظروا إلى هذه الرواية، شيخ الإسلام أولا يقول هذه الزيادة كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق أهل الحديث على أنه موضوع مختلق ليس في دواوين الحديث، ولم يروه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا إسناد مجهول ولا شيء. يعني أحيانا يكون الحديث حتى الموضوع له إسناد لكنه موضوع ومعروف من وضعه من كذب، هذا حتى الإسناد ليس له إسناد فضلا عن أن يكون يروى. طيب منين جاءت؟ قال لك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة تكلم بها بعض الجهمية نفاة الصفات والعلو، وتلقفها هؤلاء الاتحادية الذين غلوا في التجهم إلى حد التعطيل والإلحاد. يعني سيأتينا بعد قليل بيان هذه المسألة. يعني القول بأنه هو على ما عليه كان هذه عبارة الجهمية، يريدون أن ينفوا علو الله واستواء على العرش. كان الله ولا مكان، سيأتينا هذه العبارة، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، يعني لم يستوي على العرش وليس عال على خلق، هكذا أراد الجهمية. هؤلاء الصوفية الاتحادية أخذوا عن الجهمية اللفظة وركبوها مع الحديث. كيف؟ كان الله ولا شيء معه، وهذا كما سيأتينا بعد قليل هذا حديث صحيح، كان الله ولا شيء معه وركبوا معه وهو على ما عليه كان. تفهمتم معي؟ لأجل عقيدة وحدة الوجود. انظروا كيف تشابهت الطائفة، الجهمية لأنهم يريدون نفي علو الله واستواء العرش قالوا كان الله ولا مكان، طبعا هذه لم ترد لا في كتاب صحيح ولا غيره، كان الله ولا مكان، بعدين قالوا وهو الآن على ما عليه كان. هذه تناسب الصوفية أصحاب وحدة الوجود؟ لا، يبغون لفظ آخر، فأتوا بالحديث كان الله ولا شيء معه، بعدين وهو الآن على ما عليه كان. فهؤلاء أولئك أرادوا أن يقرروا نفي علو الله، وهؤلاء أرادوا أن يقرروا صحة القول بوحدة الوجود وأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا ذكر الطائفتين، ذكر أولا الجهمية الذين يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، وقصدوا بها نفي استوائه على العرش وعلوه ونزوله إلى سماء الدنيا. ثم قال وأهل السنة يردون على الجهمية نفاة العلو ويجيبونهم بجوابين، أحدهما أن المتجدد حين نقول إن الله استوى على العرش وخلق السماوات ونحو ذلك إنما هو نسبة وإضافة بينه وبين العرش فهي بمنزلة المعية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يسميها، يقول هنا ابن عقيل يسميها الأحوال، والأحوال هذه مقالة قال بها بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة وغيرهم، يريدون ألا يثبتوا صفة وإنما يثبتوا الأحوال، لأن الصفة يلزم منها أن تقوم بالله، والحال قال لك لا، الحال هي نوع من النسبة، هي نوع من النسبة بين الله وبين خلقه. فمثلا تقول إنه الله له عالمية له قادرية، دليل العالمية والقادرية وجود المخلوقات، هذا وش يسميها؟ أحوال. أهل السنة يكونون إيش؟ الله موصوف بصفة العلم القائم به، موصوف بصفة القدرة القائمة به، ومن آثار علمه وقدرته وجود المخلوقات بمشيئته وإرادته. هذه يعني فروقات أحيانا. فهؤلاء يقولون إن هناك نسبة وإضافة، شيخ الإسلام يقول إنه قضية النسبة والإضافة يعني مثلا نسبة المخلوقات، المخلوقات تنسب إلى من؟ تنسب إلى من؟ إلى الله. قال لك هذه النسبة لا يخالف فيها أحد من الطوائف ولا من أصحاب الملل ولا غيرهم، حتى الفلاسفة، الفلاسفة يقولون بالنسب والإضافات، يعني يقولون هذا العالم ينسب إلى الله، هذا العالم معلول والله علة، وأحيانا يقولون الله صانع، أحيانا يقولون الله فاعل، لكن لا يثبتون لله صفة تقوم به. فلا يوجد أحد من أهل الملل ولا الطوائف من ينكر، لاحظوا معي، إضافة الخلق إلى الله، نسبة الخلق إلى الله، هذه النسب لا أحد ينكرها، وإنما الذي ينكره كثير من هؤلاء قيام الصفات بالله كما يليق بجلاله وعظمته. هذا الجواب الأول. الجواب الأول للجهمية الذين يقولون كان الله ولا مكان، يقول لك لا، احنا نقول فيه نسبة وإضافة، فننسبه إلى العرش، فنقول استوى على العرش، يعني بهذا المعنى الذي يريده هذا المعنى عند هذه الطوائف، ولا يثبتون لله إيش استواء على العرش. ولهذا يعبر بعضهم بعبارة أنه فعل فعلا في العرش سماه استواء، يعني كأنه يقول إن الله لم يفعل وإنما فعل في العرش، الله لم يفعل بإرادته ومشيئته وإنما فعل في العرش. هذه هي القاعدة، وهذا لا شك أنه قول يتفق عليه الجميع، لكنه ناقص، والكمال والصحة إنما هي في مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام الجواب الثاني، جواب أهل السنة والجماعة المثبتون للصفات وغيرهم، وهؤلاء يقولون إن استواء الله ونزوله وإن اقتضى تغيرا من حال إلى حال فهذا هو الكمال، لأنه يفعل ما يشاء ويختار، وهذه صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. اتفقتم معي لهذه المسألة؟ فمن ثم أهل السنة والجماعة يقولون لا شك أن الله سبحانه وتعالى يفعل في حال دون حال، ليس استواءه أزلية، كما أن تكليمه لموسى ليس أزليا كما يقول بعض الطوائف، وإنما نحن نقول إن الله كلم موسى تكليما، وأكد المصدر، وهذا يمنع إرادة المجاز حتى عند البلاغيين، إذا أكد المصدر يمتنع إرادة المجاز، كلمه تكليما متى؟ عند خلق موسى، بل بعد سنين من حياة موسى، بل في المكان الذي عند الطور كلمه الله عز وجل هناك، إذن هذا التكليف في هذا الوقت، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ولا يقتضي هذا حدوثا ولا تغيرا ولا يتقي. ولهذا يقول العلماء رحمه الله من شيخ الإسلام ابن تيمية إن إثبات الفعل لله عز وجل لازم لجميع الفرق، لأن كل فرقة تثبت أن الله فاعل وخالق، إذن هذا هو صفة فعل، ولا يقتضي هذا اللوازم الفاسدة التي يزعمها هؤلاء. بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يورد الحديث الصحيح بعد أن بين بطلان الزيادة، وهي ما هي الزيادة؟ وهو الآن على ما عليه كان، يقول هذه موضوعة. طيب وأول الحديث؟ قال لك لا، ثابت في الصحيح، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وفي لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. ماشي هذا ولا لا؟ هنا شيخ الإسلام ينبه بالنسبة لتفسير هذا الحديث إلى مسألة، وهي أنه ما هو المنفي في قوله كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. هنا شيخ الإسلام يقول هذه الأحاديث بهذا السياق دلت على أن المقصود به العالم المشاهد الآن، العالم المشاهد اللي هو السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن، هذا العالم المشهود، ماشي هذا. وهذه الأحاديث لم تتحدث عن الأزل بشكل مطلق. ما الدليل؟ قال لك لفظ الحديث، إيش قال هنا؟ كان الله ولم يكن شيء معه، بعدين قال وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، كان الله ولم يكن شيء قبله، لاحظت اللفظ الثاني، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. هذا يدل على أي شيء؟ على أن العرش كان قبل ذلك. وبهذا رجح شيخ الإسلام وكثير من المحققين معنى حديث أول ما خلق الله القلم، قالوا وهذا يدل على أن العرش قبل القلم، وأن القلم أول المخلوقات من هذا العالم، يبينه إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل هذه الأحاديث تقول وكان عرشه على الماء. إذن الحديث عن أول ما خلق الله القلم وقبل خلق السماوات 50,000 سنة وقال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هم بعد ذلك خلق السماوات والأرض والبشر والتكليف ونحو ذلك. انتقل بعد هذا في نهاية هذه الفقرة إلى أن هذه الزيادة باطلة، وهي قوله وهو على ما عليه كان، والدليل على بطلانها من وجوه. خلوكم معي. الوجه الأول قال لك نصوص المعية، إن الله مع الذي كانت معية عامة ومعية خاصة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، الآيات الواردة في إيش؟ نصوص وهو معكم أينما كنتم إلى آخره. كيف نرد بنصوص المعية عليهم؟ أجيبه. نصوص المعية وش تدل عليه؟ نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيش؟ إلا هو معه. الاتحادية وش يقولون أصحاب وحدة الوجود؟ يقولون إيش؟ الوجود واحد. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. طيب نصوص المعية تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معكم أينما كنتم. المعية تقتضي إيش؟ ها؟ توجب شيئين، أحدهما مع الآخر، أليس كذلك؟ ولهذا وش يقول العلماء؟ المعية لا تكون إلا من طرفين، وهذا معلوم في اللغة العربية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم، الله لا يقاس بالمخلوقين، ونحن لا نقول إن معية الله كمعية فلان مع فلان أو كالصحبة في السفر، لكن هذه معية تليق بجلال الله وعظمته، مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة. إذن ما من أحد إلا والله معه، ما من اثنين إلا والله ثالثهم. إذن دل هذا على أي شيء؟ على أن قول هؤلاء الوجود واحد كذب. نصوص المعية تدل على أن الله مع من؟ مع خلقه. واضح هذا ولا ما هو واضح؟ فاقتضى الانفصال بينهما. فكيف يقول الاتحادية إن الله عين المخلوقات؟ نصوص المعية ترد ولا ما ترد عليه؟ ترد عليه. ثانيا أيضا النصوص التي تنهى عن أن يتخذ مع الله آلهة، لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدعو مع الله إلها آخر. إيش نستفيد منها؟ في الرد على أصحاب وحدة الوجود الذي يقول لك وهو الله وهو الآن على ما عليه كان، ها قال لكم معي، نهاه عن اتخاذ إيش؟ إله آخر، ماشي هذا؟ لكن لم ينهاه عن أن يقول هناك مخلوق آخر، صح ولا لا؟ الله خالق والسماوات مخلوقة، هذا فيه مشكلة ولا ما فيه مشكلة؟ ما فيه مشكلة، لكن نهاه عن إيش؟ عن اتخذ إله آخر. فدل هذا على أن هناك آلهة أخرى موجودة تعبد من دون الله عز وجل، واضح يا مشايخ ولا لا؟ ولهذا العلماء وش يقولون؟ أنت تقول لا إله إلا الله، لكن لا تقول لا موجود إلا الله، أنت لا تنفي وجود المخلوقات، وإنما تقول لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله مع وجود المخلوقات، واضح الظاهر؟ نعم. ولهذا نهاه عن فعل المشركين الذين إيش؟ يتخذون إلها آخر. ففعل المشركين دليل على وجود آلهة ولا ما غير موجودة؟ ها؟ على وجودها ولا ما غير موجودة؟ قال على وجودها. يعني الآن الذي يعبد المسيح أو الحسين أو الشمس أو القمر أو النجم أو الصنم، هذه الآلهة موجودة ولا ما هي موجودة؟ قال موجودة، لكن عبادتها باطلة. الآن نحن في مناقشة لمين؟ للاتحادية الذين يقولون الوجود واحد. نحن نقول لا، الله يخبرنا أنه نهانا عن أن نشبه المشركين في عبادة الآلهة. إذن هذه الآلهة وش نسميها؟ موجودة لكن عبادتها باطلة، إذن هي موجودة، إذن بطل قول أصحاب وحدة الوجود. إذن هناك آلهة، هناك إله لا إله إلا هو، وهناك آلهة مدعات تعبد من دون الله عز وجل. طيب، لما يقولون بوحدة الوجود، أنتم معي ولا لا؟ ونحن نرى الشمس والقمر والنجوم وغيرها قد يتخذ آلهة من دون الله، مقتضى قولهم إنكار وجود الشمس، إنكار وجود القمر، إنكار وجود النجوم، إنكار وجود البشر، إنكار إنكار إلى آخره. ولا شك أن هذا مكابرة للحس وقول مصادم لنصوص القرآن التي تدل على أن الله خلق السماوات والأرض وخطاب المكلفين، ثم رد عليهم أخيرا بقوله صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء. متى كتب؟ حين أراد. فهل يستوي ما قبل الكتابة وما بعد الكتابة بالنسبة لله عز وجل؟ قال لك لا يستوي. إذن تبين أن هذه الزيادة فاسدة، واستدلالهم بها أيضا فاسد. ننتقل بعد هذا الفصل الذي يليه من 279 إلى 285 من هذا الجزء الثاني، وهذه أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة إيمان فرعون عند ابن عربي والاتحادية وغيره، وهذا مشهور عنهم وعن غيرهم إنه فرعون مؤمن، لكن آله لا، آله كفار، لكن هو فرعون مؤمن. وقالوا إنه مات مؤمنا وأنه لن يدخل النار، وصارت عقيدة عندهم عقيدة إيمان فرعون. والعجب يا أيها الإخوة كيف يكون التلبيس بهذا الأمر الواضح مثل الشمس. وشوف كيف الشبهات، عشان تدرون وتعلمون كيف إن هؤلاء يجيب لك الشبهات، فإذا أتى بها لوحدها دون الأدلة الأخرى خدع المسكين الذي لا يفقه. وش يقول لك؟ قال دليلنا أولا قوله تعالى ويوم تقوم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولم يقل فرعون، قال آل فرعون. إذن الذي يدخل النار من هم؟ آل فرعون لا فرعون. دليلهم ثاني يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني فرعون يأتي يوم القيامة مع قومه يقدمهم فأوردهم إيش؟ دخلهم النار، لكن هو يروح للجنة ما يدخل النار. هذه شبهة ثانية. ثالثة أنه قال آمنت أنه لا إله، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقال وأنا من المؤمنين. وما جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر يعني من طين وأضعها في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، قالوا هذا لا يمنع أنه كان في قلبي مؤمن. للأسف الشديد تسري هذه الشبهة ويتناقلها الأتباع، ولهذا اشتهر عند الصوفية للأسف الشديد دعوى إيمان مجموعة ممن قطع بكفرهم. يعني مثلا عنده إيمان فرعون، عند الصوفية إيمان والد إبراهيم، أبو إبراهيم عندهم أنه أبوه مؤمن وأنه آزر، ويقال إبراهيم لأبيه آزر هذا عمه وليس أباه، هذا عند الصوفية وحتى في بعض تفاسيره. عند الصوفية أن أبوي الرسول كان مؤمنين وألفوا في ذلك كتبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على قبر أمه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها يعني لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه بالأبواء. يعتقدون أن عبد المطلب كان مؤمنا، وهذا موجود في كلام الصوفية. إذن المدرسة وش تسوي هذه؟ هذه مدرسة التصوف، إما تنبع من مسألة وحدة الوجود وتدخل في قضية أنه كل من عبد غير الله حتى إبليس وحتى كذا، ولذلك أدخلوا فرعون علشان يثبتون أنه مؤمن، لأن أكفر من عرف هو فرعون، يعني من الإنس أكبر من عرف بالكفر هو فرعون، ولهذا أنكر الربوبية والألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وبعض الصوفية غلوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يريدون أن يجعلوا آباءهم كلهم مؤمنين موحدين، مع أن القاعدة معروفة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله قال له في عمل إنك لا تهدي من أحببت، وإبراهيم كان أبوه كافرا من أغلظ الكفار، ونوح كان ابنه كافرا والعياذ بالله، وإلى آخره. فيعني ليس كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مختارا يقتضي أن آباءه وأجداده أن يكونوا كلهم على الإسلام والإيمان كما تدعي الصوفية. تعالوا نناقش شبهة هؤلاء، ماشي؟ هذا القول بإيمان فرعون هو في الحقيقة كفر، لأن القول بإيمانه قول باطل فساده معلوم بالضرورة من دين الإسلام. شيخ الإسلام يقول لم أعرف فيما أعلم قبل ابن عربي من قال بإيمان فرعون، لا من أهل القبلة ولا من اليهود ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. ثم يأتي هؤلاء ويكون كان مؤمنا. ثانيا أنه لم يكفر أحد ككفر فرعون، ادعى لنفسه الربوبية والألوهية كما قلنا، ولهذا جاءت قصته في القرآن مع موسى كثيرة، أكثر ما تكرر في قصص القرآن قصص موسى وفرعون. ثالثا أن الله قال عن قوم فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين، وقال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، إذن هذا يدل على كفره. رابعا أخبر الله في كتابه أنه استكبر هو وجنوده، وأنهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، والغاية الثانية ويوم القيامة هم من المقبوحين. وحاق بآل فرعون سوء العذاب إلى آخر الآيات. هذه أدلة صريحة على أن فرعون ومن معه من الكفار هم من المقبوحين ولا ينصرون، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب، هذه بنصوص القرآن. ماشي هذا ولا لا؟ لو قال لك قائل هذا اللي قلت كله صح، ماشي هذا، لكن فرعون آمن عند الموت. قلنا قصص القرآن متى جاءت؟ بعد فرعون بكم سنة؟ ربما بآلاف السنين، أليس كذلك؟ القرآن لما نزل وأخبر عن ما جرى بينه وبين موسى هل فيه آية تدل على إيمانه؟ قال لك ما فيه. هل في شيء يدل على استثنائه؟ قال لك ما فيه. بل كل الآيات تدل على والعياذ بالله عظيم كفره، وصار نموذجا لغليظ الكفر. لكن شوف في قصص القرآن، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. في قصص الأنبياء وذنون، مع أنه نبي الله يونس يذكر الله عز وجل ما جرى له. فهل في هذه القصص لموسى وبني إسرائيل وفرعون وغرقه وتكرار ذلك إشارة مرة واحدة إلى استثناء فرعون، أنه آمن وأنه كذا؟ أبدا. أما الآية أنه لا إله إلا فقد قال الله عز وجل بعد ذلك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا استفهام إنكار. أينفعك الإيمان الآن والإقرار وأنت في لحظة الغرغرة؟ هذا إنكار لإيمانه. ولهذا جاءت السنة تبين أن الإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، أما احتجاجهم بقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ها؟ فالجواب عند شيخ الإسلام أيضا من وجوه، لفظ الآل في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص، صح ولا لا؟ هذا من الكتاب والسنة كل الأدلة. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. آل لوط يدخل فيهم لوط ولا ما يدخل؟ يدخل فيهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد يدخل فيهم رسول الله؟ يدخل فيهم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، بس أهل البيت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا. إذن ما في نص يقول لك إنه يخرج، ماشي هذا، الشخص عن دخوله في آل بيته في حال مدح أو في حال ذم. أدخل آل فرعون، يدخل فرعون معهم أولا. طيب، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، كيف تردون عليه؟ أوردهم النار، يدخلهم النار، لكن يقدم قومه، يا سلام، نعم، يقدم يجي خلف ولا يسبقهم؟ يسبقهم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهذا نص صريح والعياذ بالله في أنه يسبقهم والعياذ بالله إلى نار جهنم. ولهذا قلنا الآن وقد عصيت، فاليوم ننجيك ببدنك. الآن هذا يدل على استفهام إنكار أنه لا ينفعك لي. طيب، فاليوم ننجيك ببدنك، قال هذا دليل على أي شيء؟ على الاعتبار بموته وإغراقه وإهلاكه. ولو كان مؤمنا ما كان هناك اعتبار بموته، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ الاعتبار يعني المؤمن إذا مات وش يصير يعني؟ ها؟ يقدم على رب الرحيم، ما أحد يجي يقول. لكن الطاغية أو الكافر إذا مات يكون إيش؟ عقوبة من عقوبات الله، يكون عبرة، عبرة لغيره. وإلا فالأنبياء يموتون والصالحون يموتون وكل يموت. فقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية على أي شيء؟ آية على قدرة الله عز وجل في إهلاك الظالمين والطغاة مثل فرعون. ثم شيخ الإسلام أيضا، شوف كيف دقة شيخ الإسلام في السعة في الاحتجاج، يجيب لك حديث قتل أبي جهل ابن مسعود لما أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ما صنع أبو جهل، وأبو جهل كما تقول الروايات ابن عفراء هم الذين إيش قتلوه وصرعوه. فذهب إليه ابن مسعود وهو في آخر رمق، وهذا في صحيح مسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل؟ هذا فرعون هذه الأمة. فضرب المثل برأس الكفر، أبو جهل فرعون، ضرب المثل بإيش؟ ضرب المثل لرأس الكفر في زمنه برأس الكفر في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. فلو كان مؤمنا هل يشبهه بفرعون؟ ما يمكن يشبهه بفرعون، خاصة والإسلام يهدم ما كان قبل. ثم أيضا يورد رواية أخرى كما في المسند وغيره في تارك الصلاة الذي يموت يعظ بله وهو تارك، قال صلى الله عليه وسلم يأتي مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، المجموعة كلهم إيش؟ كفار. فلو كان مؤمنا ما يمكن. فدل هذا على فساد مثل هذه المذاهب، أعاذنا الله وإياكم من هذا. ننتقل بعد هذا إلى فصل جديد وكتاب جديد ضمن هذا المجلد لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكتاب يبدأ من الجزء الثاني 286 إلى 361. يعني حوالي 75 صفحة. من 286 إلى 361، وهذه الرسالة عنوانها الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. وهذه الرسالة طبعت قبل أن يطبع مجموع الفتاوى، طبعت في مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية قبل طباعة مجموع الفتاوى بزمن، وهي رسالة مستقلة فأدخلت ضمن مجموع الفتاوى. هذه الرسالة أيضا هي في نقض كلام الصوفية من ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من ملاحدة الاتحادية. وهذه الرسالة نعطيكم عنها نبذة، هي خلاصتها سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل فيه السائل نقولات متعددة في مقالات هؤلاء الصوفية وأشعارهم، بعض أقوالهم وبعض أشعارهم من ابن الفارض إلى ابن عربي إلى الحريري إلى المجموعة إلى التلمساني إلى آخره. ولهذا تلاحظون أنه في هذه الرسالة السؤال من 286 إلى 293، يعني حول 7 صفحات، هذه كلها عرض للأسئلة. وهذا يدل على أنه في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت الأمة مبتلات بهؤلاء نظرا لكثرة التصوف في ذلك الوقت ودخول هذه المقالات على الأمة الإسلامية. فنقل مقولات يعني كثيرة، ثم السائل يطلب من شيخ الإسلام أن يبين هذه الأقوال، هل هي حق أو باطل، ما معناها، هل الواجب إنكارها أو إقرارها والتسليم لها، ما حكم من اعتقد معناها، الذين تكلموا بها هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل أم ماذا، ما حكم أناس يؤمنون بها ولا يعرفون معناها، من بعض العوام اتباع الطرق الصوفية يؤمن بهذه الأقوال لكن لا يعرف معناها، وهل ينبغي السكوت عنها هل نسكت عنها. وكما قلنا فإن هذا السائل قصد من هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين حقيقة هؤلاء، لكن عرض السؤال بأسلوب جميل أن هذه المقالات ما نقول أنهم يقولون ويقولون، لا نقول قال كذا وفلان قال وفلان وهذا الشعر فلان وهذا أبيات كذا وهذه الأبيات وهذا ويفسرونها، وكما قلنا أطال في السؤال ثم قال هل هذا حق هل هذا باطل، هل يجوز السكوت عنه، ما حكم من يقولها، من حكم من يرددها ولا يعتقد بها إلى آخره. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الأقوال التي ذكرها السائل هي أقوال تشتمل على أصلين باطلين مخالفين لدين المسلمين واليهود والنصارى مع مخالفتهما للمعقول والمنقول. ما هما هذان الأصلان؟ أحدهما دلالة هذه الأبيات وهذه الأقوال على الحلول والاتحاد وما يقاربهما من القول بوحدة الوجود، هذا صفحة 294. الثاني في صفحة 300 الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى ترك المأمور وفعل المحظور. يا مشايخ يقول يجمعها ايش؟ يجمعها هذان الأصلان الباطلان على كافة الملل، يعني حتى اليهود والنصارى لا يوافقون عليه مع ضلالهم وانحرافهم، فكيف بالمسلمين أتباع الكتاب والسنة؟ هذان الأصل أحدهما هذه المقالات تجمع القول بوحدة الوجود، الثاني فيها والعياذ بالله احتجاج بالقدر على ترك الأوامر والنواهي، وهذان الأصلان مشهوران عند غلاة الصوفية. الغلو وين ينتهي؟ قالك ينتهي إلى القول بوحدة الوجود، والغلو الثاني والعياذ بالله ينتهي إلى سقوط التكليف، اللي هو إيش؟ إنه الأمر المقدر يقتضي إنه إيش؟ إنه لا أمر ونهي، فكل ما قدره الله فهو حق. يعني المشركون لما عبدوا الأصنام بقدر ولا ما هو بقدر؟ عندنا نحن بقدر، إذن هو حق، إذن هو إيش؟ هو حق، هذا عندهم. ما الدليل؟ أنه الله قدره، فتقديره لها يدل على أنه يريدها ويحبها. وهكذا النصارى، وهكذا من عبد الشمس والقمر، وهكذا والعياذ بالله من ترك الصلاة، من ارتكب الفواحش، من شرب الخمور، هذا كله إذا وقع فهو دليل على أن الله قدره وأن الله يرضاه، ولا يجوز لنا أن نعترض عليه، ونسميه إيش؟ معارضة الشرع بالقدر. وهذان الأصلان هم أصل بلاء الاعتقاد عند هؤلاء، أصل البلاء والفساد عند المتصوفة هما هذان الأمران، القول بوحدة الوجود والحلال والحلول والاتحاد فلا فرق بين العابد والمعبود، والثاني الاحتجاج بالقدر على سقوط التكاليف. هذه تقريبا هي خلاصة إيش؟ هذا الكتاب بدأ بها بهاتين المقدمتين. نأخذ شيء من المعلومات عنهما. المقدمة الأولى أو الأصل الأول الحلول والاتحاد، هذه عقيدة ابن عربي والقونوي وابن سبعين وابن الفارض، وعدد شيخ الإسلام جملة من هذه الشخصيات. ثم عقب شيخ الإسلام بأشياء سبق أن شرحناها في دروس ماضية في الفرق بين هؤلاء في عقائدهم، يعني مثلا ابن عربي يفرق بين الوجود والثبوت ويزعم أن الأشياء ثابتة في العدم وأنها أزلية فيجعل العالم أزلية، هذا ابن عربي وسبق أن شرحنا مذهبا. الثاني منهم من يقول إن الواجب هو الوجود المطلق لا بشرط، وهذا قول القونوي. منهم من يقول إن الباري سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا ينسب إلى ابن سينا، وهذان القولان الوجود بشرط أو لا بشرط، الوجود المطلق سبق أن كررنا أكثر من مرة لا يوجد في الخارج وجود مطلق، وإنما الوجود مقيد. الوجود المطلق وين يكون؟ في الأذهان فقط. يعني أنت يمكن تتخيل الوجود هذا في ذهنك، لكن برا في الخارج لا يوجد إلا إيش؟ مقيد، وجود المنديل، وجود الطاولة، وجود الورقة، وجود محمد، وجود خالد، وجود المسجد، وجود الجبل، وجود السماء، وجود الله، لا يمكن أن يكون إلا مقيدا. فإن قلت الله له وجود مطلق فأنت نفيت وجود الله، لأن لا يوجد وجود مطلق إلا أن يكون مقيد. وهذه كلها من عقائدهم الفاسدة. ولهذا بعضهم تأثر بإيش؟ حتى بمذهب الفلاسفة في القول بالمادة والصورة، فجعلوا وجود الله حقيقي والعالم صورة وجود الله، وهذا كله والعياذ بالله ضلال مبين، أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين في صفحة 297 أن هؤلاء لم يعرفوا مباينة الله لخلقه. وهنا يلتقي هؤلاء مع الجهمية، فالجهمية هم الذين أنكروا علو الله واستواءه على عرشه، ثم قالوا الله في كل مكان. وتذكرون في الفصل السابق مش كنا أن الجهمية قالوا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، معناها إيش؟ معناها إنكار علو الله واستوائه على عرشه، ومقتضى القول بالحلول. ولهذا تجد بعض هؤلاء الجهمية يقول الله في كل مكان في كل شيء، إذن هذا هو الحلول، ويفتحون الباب للاتحاد ثم القول بوحدة الوجود. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول لما ظهرت الجهمية المنكرون لعلو الله صار الناس في هذه المسألة أربعة أقوال، على أربعة أقوال: السلف إثبات الاستواء والعلو، والبينونة بين الله وبين خلقه كما دلت عليه الأدلة الصريحة التي لا تكاد تحصل. معطلة الجهمية وغلاتهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا مستحيل، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. ثلاثة: حلولية الجهمية الذي يقولون الله بذاته في كل مكان. أربعة: بعضهم قال الله بذاته فوق العرش وهو في كل مكان، وهذا لينسب إلى أبي معاذ التومني وإلى ابن حيان وإلى أبي طالب السالمية وغيرهم، يعني لهم كلام يشعر بهذا أنهم يثبتون استواء الله ويقولون أيضا الله في كل مكان. ما الذي فهمتموه من هذه المقارنة أيها الإخوة؟ إنه التجهم وإنكار علو الله بريد إلى الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود. وأنا والله أتعجب أشد العجب من المذهب الأشعري والماتريدي لما ينكر علو الله واستواءه على عرشه ثم يقول الله في كل مكان، أو الله لا داخل العالم ولا خارج كما حكينا قبل قليل، لأن مقتضى هذا أي أن الله في كل مكان أنك تفتح الباب لهؤلاء الاتحادية أن الله حال في خلقه، وإذا كان حالا في خلقه إذن هل هناك فرق بين الخالق والمخلوق؟ هذه بلية كبرى ابتليت بها الأمة بالنسبة لهؤلاء. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 299 وهو يناقش هؤلاء يقول بعض الذين انتسبوا إلى التصوف أنكروا هذا مثل الجنيد، وسبقا كررنا أكثر من مرة كلام جميل للجنيد ماذا يقول فيه لما سئل عن التوحيد، قال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. تذكرون هذه الكلمة ولا نسيتها؟ تذكرونها ولا لا؟ إفراد القديم عن الجنيد كلمة جميلة، يقول التوحيد أن تفرد القديم وهو الله عن المحدث، وإلا ضللت ووقعت في مقالات الصوفية وغيره. ولهذا ابن عربي رد على الجنيد، ابن عربي الصوفي لم يقبل كلمة الجنيد هذه بل أنكرها ونقضها لأنها تخالف أصل مذهبه. فالتوحيد قائم على أي شيء؟ على الفرق بين الخالق وإيش؟ والمخلوق. بين الإله المعبود وبين إيش؟ العابد المخلوق، بين الكامل في أسمائه وصفاته وبين الحادث الناقص القابل للعدم. فإن خلطت بينهما وقعت في المحظور والعياذ بالله. طيب نتوقف الآن عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن مسألة القدر تحتاج إلى شيء من البيان، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنختصر لكم بقية هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.